واللي بنسهر نستناه اهو ده في العيد اللي نغني له اهو ده وبتحلى والمغنم معاه اهو ده اهو ده اليوم اللي مفيش زي اهو ده واللي بنسهر نستناه واهو ده اهو ده العيد اللي نغني له اهو ده وبتحلى والمغنم معاه وعيد الليلة بالفرح لفرحنا.